بأن يخصه وحده بالذل والدعاء والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك. فكما أنه تفرد وحده بالخلق فليفرد وحده بالعبادة، كما أنه لا شريك معه جل وعلا في الخلق فيجب ألا يجعل معه شريك في العبادة، إذ كيف يصح من عقل أو يستقيم من إنسان يخلقه الله ويرزقه الله وبيده حياته وموته ويتجه في دعائه وعبادته وذله لغير خالقه ولغير سيده وربه ومولاه؟ هذا أعظم السفه وأشنعه وأقبحه، وهو أعظم الظلم وأنكاه. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى والكافرون هم الظالمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي وضع للشيء في غير موضعه أشد من وضع العبادة في غير موضعها وجعلها لغير مستحقها سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، توحيد الألوهية هو عبادة الله سبحانه وتعالى أو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله. ولا توحيد في الألوهية إلا بتحقيق لا إله إلا الله وما دلت عليه من النفي والإثبات، وسيأتي بيان ذلك. وهذا التوحيد له أسماء عديدة، يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد النية والإرادة، وتوحيد القصد، وتوحيد الطلب، يسمى أيضا التوحيد العملي. هذه كلها أسماء لهذا التوحيد. لماذا؟ لأن مبناه على إخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، وأن تكون نية العبد وقصده وجه الله، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك، وهو أيضا أعمال وطاعات وعبادات قولية وفعلية يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، النزاع أي الخصومة بين الأقوام وأنبيائهم، وبين أيضا الدعاة، دعاة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان وكل أوان، وبين خصوم التوحيد ممن نشأوا على عبادة غير الله والالتجاء لغير الله سبحانه وتعالى ممن لم يعرفوا التوحيد ولم يفهموه. فالخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في قديم الزمان وحديثه كانت في هذا النزاع بين في قديم الدهر وحديثه في هذا الأمر. أما الربوبية فيقرون بها، الربوبية يقرون بها، يقرون أن الله هو الرب الخالق الرازق، لكن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة والذي وقع فيه النزاع. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هل لما قال عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة هل كانوا يفهمون معناها إثبات وجود الله؟ هل كانوا يفهمون معناها إثبات ربوبية الله وأنه الخالق الرازق المنعم؟ هل كان هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى أذهانهم ويفهمونه من لا إله إلا الله؟ أبدا، القوم أهل لسان عربي ويعرفون معنى الخطاب ويدرون ما تدل عليه هذه الكلمة، بينما يوجد كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو لا يفهم معناها، أو يقول لا إله إلا الله ويفسرها بالربوبية، إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، أو قال لك معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله. وبسبب هذا الفهم الخاطئ والفهم السيء أصبح يردد لا إله إلا الله معتقدا أن معناها لا رب إلا الله، ثم يصرف أنواع من العبادة لغير الله، تجد يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، وهو يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ما فهم لا إله إلا الله، ولم يعرف معناها، ولم يعرف مدلولها. حظه منها نطقها بلسانه، أما الحقيقة والمعنى والمقصود فهو من أجهل الناس به. بينما المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان ردهم وماذا كان جوابهم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله، وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. فهموا المعنى، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وماذا أيضا؟ أخذوا يتواصون بينهم على الاستمساك بعبادة الآلهة ونبذ هذا الذي يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الإخلاص لله وإفراده وحده بالعبادة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وفي مجالسهم يتفاخرون، يتفاخرون بماذا؟ يتفاخرون بالصبر الذي تحلوا به على عبادة غير الله، صبر على عبادة غير الله، ويتفاخرون بهذا الصبر، يقولون متفاخرين بصبرهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قالوا نحن قمة في الصبر، لولا أن من أهل الصبر والحفاظ على الصبر لا تركنا الآلهة وأخذنا معه بهذا الدين الذي يقوم على نبذ الآلهة. فهموا أن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله، فهموا أن لا إله إلا الله تعني أن لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله. فهموا هذا المعنى، وجدوا أن هذا المعنى يتصادم مع الملة التي نشأوا عليها، مع الديانة التي تربوا عليها، التعلقات الباطلة التي نشأوا عليها، أصنام كثيرة، معبودات عديدة منذ الصغر وهم متعلقة قلوبهم بها، فوجدوا أن هذه الكلمة تهدم هذا كله وتنقضه أجمعه، تبطله من أساسه. فأخذوا يتواصون ويصبروا بعضهم بعضا على البقاء على عبادة الأصنام والأوثان والتعلق بغير الله. المصيبة العظيمة والداهية الكبيرة في هذا الباب أن وجد أقوام يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، ولكن حظه منها نطقها باللسان، لكن حقيقة المعنى لا يعرفه، ولا يعرف ما دلت عليه من إثبات ونفي لا إله إلا الله. لو سألته ماذا نفت لا إله إلا الله وماذا أثبتت لا يدري، ماذا أثبتت لا إله إلا الله وماذا نفت، هي قائمة على نفي وإثبات، لها ركنان النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفت وأثبتت. لو سألته ماذا نفت وماذا أثبتت تجده لا يدري. ولهذا أحيانا بعضهم يقول لا إله إلا الله ويثبت ما نفت وينفي ما أثبتت. نعم، يقول لا إله إلا الله ويثبت ما نفته من الشرك وينفي ما أثبتته من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أليس يوجد يا إخوان، أليس يوجد من يقول لا إله إلا الله ثم إذا رفع يديه بالدعاء قال مدد يا شيخ فلان، الحقني يا شيخ فلان، أنا عائذ بك، بل بعضهم يقول إن لم تدركني من يدركني، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، وبعضهم يقول ما لي من ألوذ به سواك. لجوء كامل وتام لغير الله، بل إخلاص في دعاء غير الله. ما لي من ألوذ به سواك، هذا إخلاص في عبادة غير الله واللجوء إلى غير الله، إخلاص في اللجوء إلى غير الله. وقول أحدهم إن لم تدركني من يدركني، هذا إخلاص في عبادة غير الله واللجوء إلى غير الله، وهو يقول لا إله إلا الله، لكنه يقولها وفي الوقت نفسه يثبت ما نفته من الشرك وينفي ما أثبتته من الإخلاص. مصيبة عظيمة جدا وبلية، هي أكبر البلايا وأعظم الرزايا. ولهذا لما وجد في الناس من مبلغه من فهم لا إله إلا الله أو حظه من لا إله إلا الله هو التلفظ بها دون أن يعرف ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وجدت هذه الممارسات الباطلة والشركيات والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما بماذا قابلوا لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا، فهموا أن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة، الآلهة هي المعبودات، فهموا أن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. التوحيد هو الإخلاص، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص. والإخلاص ما هو؟ الإخلاص أن يكون دينك صافيا نقيا لله وحده، دعاؤك صافي لله لا تدعو غير الله، ذبحك صافي لله لا تجعل معه تجعل فيه لغير الله حظ، نذرك سجودك ركوعك رجاؤك خوفك جميع عباداتك تكون صافية نقية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يكونوا دينهم صافيا نقيا ليس لله فيه حظ ولا نصيب، ليس لغير الله فيه حظ ولا نصيب، أي كله لله تبارك وتعالى. هذا معنى الإخلاص. ولتوضيح معناه لنتأمل في آية النحل، الآية التي في سورة النحل، قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، انتبهوا للعبرة في هذه الآية، وهي آية عظيمة من آيات الله وتفهمنا أيضا معنى الإخلاص. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر، ما أعظمها من آية وما أدلها على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى، عبرة عظيمة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يعني في بطون الأنعام، من ناقة أو بقرة أو شاة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم. الحليب الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج من بين الفرث والدم، عبرة وآية، يخرج من بين الفرث والدم. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. انظر اللبن عندما يخرج من ضرع بهيمة الأنعام، هل ترى فيه نقطة دم؟ هل ترى فيه قطعة صغيرة جدا من الفرث؟ لو كان مخلوط بالدم والفرث ما أحد شربه، لكنه يخرج صافي مصفى خالص نقي خالصا. هذا الأمر الأول. الثاني سائغا للشاربين، سائغا للشاربين، يعني نعرف من أين خرج، نعرف المصدر الذي خرج منه ونشربه ونستسيقه ونستلذه ونهنى بطعمه وحلاوته، سائغا للشاربين. الشاهد قوله خالصا، وصف اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص. ما معنى خالص؟ أي صافي، لتكن عبادتك لله صافية صفاء اللبن، لتكن عبادتك صافية لله صفاء اللبن، واللبن هو الفطرة، فليكن دينك صافيا نقيا صفاء اللبن، مثل ما أنك تشرب اللبن صافيا لا شائبة فيه، لتكن عبادتك صافية لله خالصة لله لا شائبة فيها. إذا دعوت تدعو الله، إذا سألت تسأل الله، إذا استغثت تستغيث بالله، إذا توكلت توكلت على الله، إذا ذبحت أو نذرت تذبح وتنذر لله، جميع العبادات تكون صافية لله. هذا هو التوحيد، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لكن لا يحقق هذا المعنى الذي هو مدلولها، هل تفيده؟ أحد العلماء ضرب مثالا يوضح أن لا إله إلا الله لا تفيد مجرد النطق. لو أن إنسانا جائع بأشد ما يكون من الجوع ونطق بكلمة الشبع مرات كثيرة، هل بنطقه بها يشبع؟ ولا إنسان عطشان، إنسان عطشان من أشد العطش ويردد الري يرددها مرات كثيرة، هل يرتوي؟ له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثل عجيب، وذكره المصنف رحمه الله فيما سيأتي ويأتي إيضاحه هناك. فالشاهد أن لا إله إلا الله إنما تفيد قائلها إذا حقق معناها وما دلت عليه من التوحيد. أما شخص يقول لا إله إلا الله ثم بعد قليل يرفع يديه مدد يا شيخ فلان، الحقني يا فلان إلى آخره، أين لا إله إلا الله؟ أصبحت لا إله إلا الله لفظ بلا معنى، لفظ بلا معنى وكلام بلا حقيقة ومظهر بلا مخبر، فأين الفائدة؟ وأين تحقق أن يكون العبد من أهلها إذا كان هذا هو حظه ونصيبه منها؟ لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات، قائمة على النفي والإثبات، ولا توحيد لله إلا بتحقيق ركنيها النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. هذه هي حقيقتها، وهذا هو توحيد الألوهية. قال وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، بأفعال العباد مثل ماذا؟ ضرب أمثلة رحمه الله كثيرة، بدأها بماذا؟ انظروا في الورقة، بدأها رحمه الله تعالى بماذا؟ قال كالدعاء. لماذا بدأ بالدعاء؟ لأسباب كثيرة. لماذا رحمه الله بدأ بالدعاء قبل غيره من العبادات؟ لأسباب كثيرة، منها أن الدعاء جاء في الحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير في المسند والسنن، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة. يكفي هذا الحديث دلالة على المكانة العظيمة الرفيعة العلية للدعاء من بين العبادات، مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أي ركنها الأعظم، الدعاء هو العبادة. يدل هذا على أن الدعاء هو أعظم ما يكون في باب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أكثر الآيات التي في باب العبادة والأمر بإخلاصها لله والتحذير من الشرك فيها جاءت في الدعاء خاصة. واقرأ في القرآن آيات كثيرة جدا فيها الأمر بإخلاص الدعاء لله، وفيها أيضا وآيات أخرى كثيرة فيها التحذير من صرف الدعاء لغير الله مما لا تجده في العبادات الأخرى، مثل قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ومثل قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والآيات كثيرة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي الذي يدعو مع الله إلها آخر كافر. إنه لا يفلح الكافرون. كافر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الآيات في هذا الباب كثيرة. هذا ثانيا. الأمر الثالث سبحان الله العظيم. الأمر الثالث أن الدعاء مع أنه جاءت الأدلة الدالة على أنه أعظم أنواع العبادة وهو أكثر العبادات ذكرا وحثا عليه ودعوة إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى، مع ذلك الدعاء أكثر العبادات يقع فيه الشرك. الدعاء أكثر العبادات يقع فيه الشرك. أكثر عبادات يقع فيه الشرك الدعاء. كثيرا ما يقع في الجهال والعوام وكثيرا ما تمشي القصص الملفقة والحكايات المزخرفة، وأن الدعاء عند القبر الفلاني مجرب والنظر إلى القبة الفلانية واللجوء إلى آخر، هذا ينفق عند العوام نفوقا عظيما، خاصة إذا كان الشخص عنده مرض، عنده مصيبة، عنده أمور آلمته أحزنته أتعبته إلى آخر ذلك، ثم بلي بأحد من شيوخ الضلالة ودعاة الباطل، مباشرة يتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى ويمد يديه بالضراعة والإلحاح وصدق الالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فالدعاء كثيرا ما يقع فيه الشرك، كثيرا ما يقع فيه الشرك. وترى في الناس من يرفع يديه ويخشع ويبكي ويلح، ثم إذا استبنت من هذا الذي يدعوه ويلجأ إليه هذا اللجوء ويبكي له هذا البكاء ويخشع له هذا الخشوع لوجدته غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لابن عباس؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالدعاء أعظم أنواع العبادة، ومع ذلك الخلل فيه والانحراف والزلل وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى كثير جدا. ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله تعالى كالدعاء. وسيذكر رحمه الله تعالى الدليل على ذلك فيما سيأتي من كلامه. قال كالدعاء والنذر. والنذر هو أن يوجب العبد على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، سواء كان النذر مطلقا أو مقيدا، النذر المطلق هكذا يقول الإنسان لله علي أن أصوم غدا مثلا، أو أذبح شاة لله قربة أو نحو ذلك، هذا مطلق. والنذر المقيد مثل أن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أذبح شاة أو أصوم شهرا أو نحو ذلك، هذا يسمى نذر مقيد. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، مع أن الناس حتى بخله يلازمه مع النذر، حتى بخله يلازمه مع النذر، تجد يندر ثم يتحقق له الشيء الذي قيد النذر به ثم يحاول يجد له مخلصا ومفرا من الوفاء بالنذر لشدة ما قام به من بخل. قال إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر عبادة، ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من يفي بنذره، قال يوفون بالنذر. فالنذر عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا لله. فمن نذر نذرا مطلقا أو مقيدا لغير الله، مثل ما يفعله من يلجؤون إلى غير الله في أمراضهم أو في أسقامهم أو مصائبهم، تجد ينذر للشيخ فلان أو للولي فلان أو للقبة الفلانية أو للشجرة الفلانية، ينذر نذور. ثم النذور التي تقدم أنواع، تجدهم ينذرون للقبور الزهور والورود، ينذرون لها ملابس، ينذرون لها أطعمة، ينذرون لها ذبائح، ينذرون أنواع يقدمونها مطلقة ومقيدة. فهذا كله من الشرك الصراح والكفر البواح، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال والنحر، والنحر والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك مخلصا له وحده سبحانه وتعالى. فالذبح عبادة والعبادة حق لله لا يجوز صرفها لغير الله. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء عنه في الحديث أنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا وكيف ذاك؟ قال مر رجلان ممن كان قبلكم بقوم وعندهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقربه، كأنه يقول أنا مستعد لكن ما عندي شيء، قالوا قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذباب. أخذ له ذباب من الهوى، الذباب من أحقر ما يكون وأخس ما يكون وليس قربانا، فأخذ ذباب من الهوى وقطع رأسه وجعلوه يمر. هذا يفيد أن عباد الأصنام يريدون عمل القلب، يريدون عمل القلب، يريدون القصد والنية، حتى لو كانت صورة العمل ليست بذاك، المهم فساد القلب والتعلق بغير الله والصرف العمل لغير الله، هذا مقصودهم. ولهذا قالوا له قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قالوا للآخر قرب، قال لم أكن لأقرب لأحد غير الله، فقطعوا رأسه فدخل الجنة، فقطعوا رأسه فدخل الجنة، والأول مات فدخل النار. قال لم أكن لأقرب لغير الله. هذا هو التوحيد، الذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. والله لو ذبح لغير الله عصفورا متقربا به لغير الله لكان بذلك العمل مشركا شركا أكبر ناقلا من الملة، يبطل صلاته وصيامه وحجه وجميع عباداته كلها تبطل. أليس بالأمس يا إخوان نقلنا كلام أهل العلم أن شأن التوحيد في العبادة كشأن الطهارة في الصلاة؟ أرأيتم لو أن شخصا يصلي ثم أخرج ريحا في الصلاة واستمر يصلي وأطال الركوع والسجود والدعاء والمناجات والخشوع إلى آخره، تقبل صلاته؟ رجل يصلي ثم خرج منه ريح وهو يعلم بخروجه واستمر يصلي، قرأ البقرة كاملة وفي الركعة الثانية آل عمران والركوع لا تسأل عن طوله وحسنه وتتميمه وأطال السجود، هل هذه الصلاة تقبل منه؟ لا صلاة بغير طهور ولا عبادة بغير توحيد. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها كلها، أفسدها كلها. رجل يصلي ويصوم ويحج ثم يذبح عصفورا لغير الله متقربا به لغير الله، حتى لو كان في حالة مرض أو في حالة من الحالات، عبادته كلها تنهدم، كلها عبادته كلها تنهدم. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذبح عبادة والعبادة حق لله، فلا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. والرجاء، الرجاء من أعمال القلوب. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. الرجاء عبادة، ولا يكون العبد معلق الرجاء إلا بالله، فهو عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. والخوف أيضا عبادة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة، خوف السر عبادة، أما الخوف الطبيعي ليس عبادة. إذا مررت بعقرب وخفت أن تلدغك، أو جئت في مكان في أسد وخفت منه، هذا خوف طبيعي لا علاقة له، لا علاقة له بباب التوحيد، هذا خوف طبيعي يوجد في الإنسان. وفي الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، هذا خوف طبيعي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى الحيات تسعى في الوادي، أوجس خيفة، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. لكن خوف السر هذا عبادة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره. والتوكل وهو من أعمال القلوب، اعتماد القلب وتفويضه والتجاؤه، هذه أيضا عبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يجب أن يكون توكل العبد خالصا لله عز وجل. والرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا، وهذا مطلوب في عبادات المرء كلها، أن تكون لله سبحانه وتعالى، يأتي بها طامعا فيما عند الله، وأيضا راهبا وخائفا. قال: يدعوننا رغبا ورهبا. والإنابة التي هي الرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أيضا هذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. عدد بعض أنواع العبادة، عدد بعض أنواع العبادة ثم قال: ودليل الدعاء. الآن ماذا تفهم؟ عدد الأنواع ثم قال: ودليل الدعاء. تفهم من هذا أنه الآن سيبدأ يسوق الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع التي ذكر. قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سؤال: الآيات التي في الدعاء في القرآن كثيرة، لماذا ذكر هذه الآية؟ لماذا ذكر هذه الآية؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: الدعاء هو العبادة، في حديث النعمان بن بشير، تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية فيها التنصيص على أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى جل وعلا المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، فالدعاء عبادة، والآية نص في ذلك، نص على أن الدعاء عبادة، والعبادة حق لمن؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر رحمه الله هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. الإجابة مضمونة، لأن الذي قال أستجب لكم هو الله الذي لا أصدق منه سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول، عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا يفيد أن من الناس من يستكبر عن عبادة الله، يستكبر عن عبادة الله، بل يقع في أظلم الظلم وأشنعه، يتجه في دعائه إلى غير الله ويلجأ إلى غير الله، مستغيثا مستنجدا طالبا مستعيدا راجيا إلى غير ذلك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقرين ذليلين، جزاء وفاقا. ذكر هذه الآية، والآيات في الباب كثيرة جدا ومر معنا بعضها، لكن وقفة مع آية في الدعاء جاءت بين آيات الصيام في سورة البقرة، بين آيات الصيام، قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هي الآية؟ تفضل الشيخ. هذه اللي معنا الآن، وإذا سألك أنت أردت أن تقولها لكن الموقف، وإلا أنت أردت تقول هذه لا. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، هذه الآية قبلها آيات صيام وبعدها أيضا في الصيام. وهذا يستفاد منه أن لرمضان شهر الصيام خصوصية في الدعاء، خصوصية في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقرأ في سورة البقرة نفسها آيات كثيرة مثل هذه الآية، فيها يسألونك، ماذا تجد فيها؟ آيات كثيرة. هنا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، في سورة البقرة آيات كثيرة فيها يسألونك، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، كل هذه يقول فيها قل، لأن هذا السؤال عن أحكام، فيأتي الجواب قل كذا قل كذا قل كذا بحسب ما سئل عنه. هنا الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل إني قريب، قل ارتفعت هنا، ما قال فقل إني قريب مثل الآيات الأخرى. لماذا؟ لأن الأحكام، معرفة الحج، معرفة الأهلة، معرفة أحكام الحيض، معرفة المحرمات إلى غير ذلك، الأحكام يحتاج فيها إلى واسطة تبلغ دين الله، وهم الرسل والأنبياء، واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ دينه، ولهذا قال فيها قل. أما الدعاء إذا أردت أن تدعو الله، تدعو الله مباشرة بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي في أي ساعة وفي أي لحظة وفي أي مكان من الدنيا الله قريب منك، توجه إليه بالدعاء وهو قريب منك، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أين الناس الذين ضلوا في هذا الباب من هذه الآية الكريمة؟ بعضهم إذا أراد في حاجة ملحة قال لأحد أقربائه إذا وصلت المكان الفلاني أدع لي عند القبر الفلاني، وبعضهم يقول أدع لي عند القبر الفلاني، وبعضهم يقول اسأل لي صاحب القبر. مصائب، مصائب وفواجع عظيمة جدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. ماذا يريد؟ يعني اكتفى بذكر الدليل على الدعاء، ومن باب الاختصار لم يذكر الأدلة على الباقي، وذكرتها أثناء التعليق أو ذكرت شيئا منها أثناء التعليق. وقال وكل نوع من هذه الأنواع، يقصد بالأنواع النذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل نوع من هذه الأنواع عليه أدلته من القرآن. أيضا انتبه لقوله رحمه الله عليه دليله من القرآن، أن الاستدلال في العبادات والطاعات إنما يكون بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، لكن العوام والجهال ومن عندهم عبادات باطلة، إذا سئل أحدهم وقيل له لماذا هذا الدعاء جيد، تجد بعضهم يقول والله جربنا، أو بعضهم يروي قصة لأحد مشائخه، أو آخر يقول رأيت في المنام، أو أشياء من هذا القبيل، جعلوها مصدرا للاستدلال فضلوا، وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. فالاستدلال إنما يكون بقال الله، قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيذكر أدلة على ذلك. أصل العبادة أي الذي عليه تقوم، وأساسها الذي عليه تبنى، هو هذان الأمران: تجريد الإخلاص لله، بمعنى أن تكون الأعمال كلها خالصة لله لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن تكون العبادة موافقة لهديه. فلو لم تكن العبادة لله خالصة لم تقبل. قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولو لم تكن موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام لم تقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أصل العبادة الذي عليه تبنى تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم التوحيد نوعان: توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وتوحيد المرسل. توحيد المرسل أي الله بالإخلاص وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد المرسل صلوات الله وسلامه عليه بماذا؟ بالاتباع والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه. وهذه عبارة صحيحة، عندما يقال التوحيد نوعان: توحيد المرسل أي الله، وتوحيد المرسل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراد بالأول الإخلاص ويراد بالثاني المتابعة، هذا صحيح. لكن ما يوجد في بعض الكتب التوحيد أربعة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة، هذا غير صحيح، هذا التقسيم غير صحيح. لماذا؟ لأنه جعل توحيد المتابعة قسيما لتوحيد الله، فجعل توحيد الله أربعة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة، وهذا غير صحيح. لكن لو قال صاحب هذا التقسيم، لو قال التوحيد نوعان: توحيد المرسل وهو الله، وهو أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لكان ذلكم صحيحا. ساق الأدلة على هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد أي الأعضاء التي تكون للسجود والخضوع والذل لله، لا يكون شيء منها إلا لله، لا يركع ولا يسجد ولا يخضع ولا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا، هذا نهي، مع الله أحدا نكرة في سياق النهي، فماذا تفيد؟ تفيد العموم، أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه فيها أن دعوة جميع الأنبياء واحدة، وهي الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم أورد قول الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل عجيب للغاية في تصوير حال المشرك. إذا أردت يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، إذا أردت تعرف حال المشرك الذي يمد يديه ويقول: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، إذا أردت مثلا يوضح لك حاله تمام المطابقة فانظر في هذا المثال. مثل هذا كمثل شخص عطشان أشد ما يكون من العطش ويبسط يديه إلى الماء والنهر بعيد عنه، ويبسط يديه إلى الماء ويحرك شفتيه للماء، يحرك شفتيه للماء يناديه، واليد مبسوطة للماء، هل يبلغ الماء فاه بهذه الطريقة؟ أو شخص عطشان أشد ما يكون من العطش وجالس إلى طرف بئر عميق وأسفله فيه الماء وعميق جدا ويبسط يديه للماء ويحرك شفتيه، يعني يقول للماء: تعال، هل يرتفع الماء إليه حتى يشرب؟ وهل يده تبلغ الماء، تمتد إلى الماء حتى يشرب؟ هذا مثل الله جل وعلا ضربه لنا في القرآن يصور لنا حال المشرك الذي يرفع يديه ويدعو غير الله أيا كان. مثله المطابق له تمام المطابقة مثل رجل في أشد ما يكون من العطش والحاجة إلى الماء، ثم يبسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان الله، الذي يدعو غير الله خسر خسارتين فادحتين: الأولى في الدنيا ما حصل شيئا مطلوبه، ما حصله، بل لم يزدد بدعائه غير الله في الدنيا إلا رهقا وذلا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من تعلق شيئا وكل إليه في الدنيا لم يحصل شيئا، والآخرة ماذا ينتظره إن كان مات على ذلك؟ ينتظره نار يخلد فيها أبد الأبد إن مات على ذلك والعياذ بالله. فالله جل وعلا يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ضلال لا يحصل منه لا في دنيا ولا في أخرى إلا الخسران والحرمان والعياذ بالله. ثم أورد قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل ما يدعى من دون الله دعوته باطل وضلال أيا كان هذا المدعو. فالدعاء والعبادة حق لله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات، يعني ذكر قرابة الأربع آيات ثم قال: والآيات معلومات، يعني كثيرة الآيات في هذا الباب، كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي معلومات لمن يطالع القرآن ويتدبر القرآن. ثم انتقل لذكر الأدلة فيما يتعلق بالشرط الثاني وهو المتابعة. قال: وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه فيها أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم منهاجه، بأن نفعل ما أمر به وننتهي عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بأن نفوز بحبه جل وعلا ومغفرته سبحانه. قال قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله، إن كان قد قام في قلوبكم حب صادق لله جل وعلا فاتبعوني، هذه علامة الحب الصادق. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يلزم الطريق النهج النبوي والطريق المحمدي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. فالآية فيها العلامة، العلامة والميزان الذي يوضح صدق المحبة من عدمه. فمن كان صادقا في حب الله اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان مجرد ادعاء، مجرد ادعاء، فإذا أمره الرسول لا يطيع، لأن الذي قام في قلبه ليس صدقا وإنما هو ادعاء، وإنما هو ادعاء. فالآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، آية المحنة، بمعنى أن العبد يستطيع أن يمتحن صدق المحبة عنده في ضوء هذه الآية، إن كان حريصا على الاتباع، حريصا على السنة، حريصا على لزوم نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا كان حريصا على ذلك فهذا علامة واضحة على صدق المحبة. أما إذا كان هذه المحبة تعمل عنده في الاحتفالات فقط، هذه المحبة تعمل عنده في الاحتفالات، إذا في احتفالات وطبل ورقص وأطعمة جميلة يحضر، وإذا في صلاة فجر كل يوم يتكاسل ويفريضا فرائض الإسلام، هذا الآن هو المحك الذي يوضح صدق المحبة من عدمها. فليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد دعوة تدعى أو كلمة تقال، محبته اتباعه والسير على منهاجه واقتفاء آثره صلى الله عليه وسلم وملازمة سنته والحذر من البدع التي كان يحذر منها صلوات الله وسلامه عليه. بهذا ينتهي الكلام على هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد المتابعة. وفي تمام الحديث عن هذا النوع العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا جميعا لوجهه خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. اللهم ارزقنا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا الإخلاص والاتباع، اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، اللهم اجعلنا لك مخلصين ولنبيك صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما نعلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك صلاح أمرنا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك في شهرنا المبارك العتق من النار، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، بعض المعتمرين إذا جاء إلى المسجد النبوي يذهب إلى القبر ويقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله، فهل هذا أمر مشروع؟ هذا الذي هو نقل السلام من البلدان يأتي به الزوار والمعتمرين، ثم يقف عند القبر مبلغا، وبعضهم قد يكون معه أسماء عديدة يحفظها، وبعضهم قد يكون معه قائمة بأسماء تحمل منهم أمانة إبلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العمل لا أعلم له أصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ثبت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي في أي مكان تكون في الدنيا، ولو أقصى في أقصاها، وفي أي ساعة من ليل أو نهار، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ يقينا، الملائكة تبلغ. قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لكن الأشخاص أولا تحميلهم نقل السلام لا دليل على مشروعيته، وثانيا تحملهم إبلاغ السلام، هذا أيضا مشكوك فيه. بعضهم من حين يعلم أهل القرية بسفره للمدينة، كل من قابله بلغ السلام، متى يستطيع أن يستوعب هذه الأعداد؟ وبعضهم يكون ناصح فيبدأ كل من طلب منه كتب اسمه في ورقة، ويأتي بقائمة 200 300 400 واسم في ورقة، وبعضهم يسأل يقول: يا شيخ الورقة ضاعت. الملائكة ما في ورقة ضاعت ولا نسينا الأسماء ولا إلى آخر، هذا مو موجود. الملائكة يبلغون، لو ملائين، لو كان في لحظة واحدة وفي بقعة واحدة من الدنيا مليون شخص قالوا: اللهم صل وسلم على رسول الله، كلهم يبلغ سلامه، الملائكة تبلغ لو كانوا ملايين. لكن الناس أحيانا شخص تعطيه 10 أسماء ويحفظها في ذاكرته، وإذا جاء هنا يقول: والله نسيت، أذكر فلان وفلان والباقي نسيت. عند الملائكة ما فيه نسيت ولا في ضاعت ورقة ولا غيره، كل هذا مو موجود. السلام يبلغ، إذن لماذا لماذا نشغل أنفسنا بما لم يشرع ونترك المشروع؟ في أي ساعة من ليل أو نهار لا تنتظر مسافر إلى المدينة، أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ. وبعضهم تجد من حرصه إذا رجع الزائر إلى بلده، ها فلان بلغت ولا ما بلغت؟ أسألك بالله أصدقني القول. ويفاجأ أحيانا يقول له والله نسيت ما بلغت. ما أنت بحاجة لا لهذا ولا ذاك، أنت لست بحاجة إليهم. هؤلاء الذين تستحلفهم وتتابعهم وتلاحقهم وتتصل عليه في التلفون في المدينة، لا تنسى يا فلان بلغ، ما أنت بحاجة أصلا لهذا، هذه المعاناة إطلاقا ما أنت بحاجة إليها. أمامك الحديث، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فإذا قال لك شخص مرة أخرى بلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول له؟ أبلغه الحديث، عرفه بالحديث، قل له يا أخي الكريم أنت لست بحاجة لي ولا لغيري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. في أي لحظة من ليل أو نهار في أي بقعة من الدنيا، سواء كان فيها بريد أو وسائل اتصالات أو وسائل نقل أو ما يوجد شيء من ذلك، الملائكة تبلغ. ثق بهذا، كن مطمئنا لهذا الأمر، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول السائل، هل تخصيص كل شوط عند الطواف بذكر من الأذكار، مثلا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط الأول، والدعاء للوالدين في الشوط الثاني، وقراءة القرآن في الشوط الثالث، وهكذا في بقية، هل يعتبر هذا من التخصيص؟ نعم، التخصيص تشريع، ومن خصص فقد شرع. عندما يخصص الإنسان عمل حتى لو كان العمل بحد ذاته مشروعا، يعني مثلا لو قلت أنا كل يوم بعد صلاة الفجر سأقول 400 مرة سبحان الله، هذا الآن تخصيص بعدد، وتخصيص أيضا لهذا العدد بوقت، هذا لا أصل له، التخصيص تشريع. نعم، سبح ما شئت واذكر الله في كل وقت، لكن لما يخصص الإنسان أعداد ويخصصها بأوقات أو يخصصها بطريقة أو نحو ذلكم، فالتخصيص تشريع، ومن خصص فقد شرع. فكون الإنسان مثلا يخصص الشوط الأول للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والشوط الثاني للكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والثالث للدعاء للوالدين، والرابع لكذا، هذا تخصيص لا أصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا أيضا يعلم أن الكتب التي توجد بأيدي بعض الناس، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له، كله لا أصل له. فالواجب تجنب مثل هذه الأعمال وهذه الأشياء التي لا أصل لها، وأن يلزم الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الطواف والسعي أكثر من ذكر الله، تسبيحا وتهليلا وحمدا وذكرا وتلاوة للقرآن ودعاء وصلاة وسلاما على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أكثر من ذلك. وأيضا في السعي مثله، لكن لا تخصص، لا تقول الشوط الأول له كذا والشوط الثاني له كذا، هذا كله لا أصل له. ولهذا بعضهم اللي معهم الكتب إذا انتهى من الدعاء الذي في الشوط الأول وأراد أن يقرأ من الدعاء اللي في الشوط الثاني، قال له لا تجاوزت الحدود، هذا خاص الآن، هذا التحديد كله ما له أصل، ضيعوا مساكين. وبعدين أيضا العوام معهم الكتب هذه ولا يحسنون القراءة، بعضهم لا يحسن القراءة، تجد يقرأ الكتاب ويلحن يغير المعنى، بدل الانشغال بهذه الكتب اقرأ اللي تحفظ من القرآن، لو تحفظ قول الله أحد وفاتحة الكتاب خير لك ترددها في الطواف، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترددها بصوت خافت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أما هذا الترداد العالي والأصوات العالية وشغل الناس في قراءتهم القرآن وفي دعائهم وفي أذكارهم وفي مناجاتهم، هذا كله ليس له أصل. أحد هذه من اللطائف ولعلنا نختم بها، أحد المشايخ كان في المطاف وبجنبه حملة كبيرة جدا ومعهم قائد ومعه كتاب يقرأ منه ويلقنهم، فقرأ في الكتاب اللهم، قالوا اللهم، لا تدع لنا، قالوا لا تدع لنا، قال ذنبا، يبي يقرأ هي مكتوب ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، قال هذا الذي يلقنهم، قال اللهم لا تدع لنا ذنبا. يقول الشيخ أنا التفتت قلت ما دام ذنب قل إلا قطعته، ما دام ذنب أحسن قل إلا قطعته، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على رسوله. جزاكم الله خير.